الوالدة الوالدة الوالدة الوالدة الوالدة الوالدة الوالدة الوالدة عالقهما واقعهما قل يا إلهي احفظهما الله أوصى بهما ورضاه يبدأ منهما الوالدان الدافئان قلبان فاضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجعل الله وإياكم من النار أيها الآباء فضلا أيها الإخوة الكرام أحييكم بتحية الإسلام أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد الله جل في علا أن يسر لنا هذا اللقاء المبارك وأن أحيا أخونا محمد جزاه الله خيرا هذه السنة المهجورة فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه الإخلاص لوجه الكريم في صالح القول والعمل فهذا من البر إن شاء الله تبارك وتعالى وكلمتنا أيها الفضيل ستكون بلسان الأمازيغ ننسب الشريف إن شاء الله تبارك وتعالى نربط تبارك وتعالى خير لسان سورة الأنبياء لا يسمون في جنة في الدوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سي محمد مسكين داري توصو جزاه الله خيرا إن أنت إلا من لم تكن الوالد وتصل على الخطر إن التادي سوف تسقط مهمة إلا قريب من السبحة إن أنت وانت وتصل على الخطر يبقى سيد الدولة دايز بوندي يسكون داري يسمون وانا يسمون داري شتيتا يسمون داري بيضا برا السنة تاين كنت أنا مسكين ورا أنا جاني ما يريم دار إن شاء الله تبارك دان سكري ومن ميك سيزاي دار بيضا برا كنتي فوق سي محمد جزاه الله خيرا السنة اللي يسكن تصرح عبد الشكور بضع الله تعالى أريد تصرح عبد الصدق اليمين أبو والنس يعني نصد لكل زوان دي صرح عبد تبارك وتعالى وهو التوحيد إن رب تبارك وتعالى وعبد الله ولا تشركوا به شيئا استتبع رب الوالدين إحسان إن رب تبارك وتعالى وقضى ربك أن تنص سورة الإسراء قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه استتبع رب الوالدين إحسان يعني لا ما صدرش تسلات تيرا التوحيد لموي يلف الله يقول يعني التوحيد هاتي ولنمي هاتي ينسو تعلم الله بطبارك وتعالى يعني كل الأعمال ولا كل قربات ولا الطاعات ولا العبادة اللي متكبنا صدي طبارك وتعالى يغري لي التوحيد صحا يغري لي الصحة صحا كل التي تورينت وكان وش كذلك إن لا استحتاء يعني البر الوالدين لما سوفوا الكي الوالدين يسير لها ما صدرش تسنة تهيرا التوحيد وكما يسير تسنة تهير الحشد وهو غير يخلق اختر تهيرا بس ما صدرش لخلق غير التوحيد ليه الحق رب تبارك وتعالى نفسي من رب تبارك وتعالى ينواني من فلسيك اليوم يصف سلسي القصم إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام درش تسنة لا يسمي إلا يسبير الوالدين أي اللي غاسق سنة يعني الصحابة رسل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فمس ندير الوالدين من يسد فالكا يريد الوالدين من يكتير العلاقة يريد الوالدين من يكتير المعاملة يريد الوالدين واللونج كان يبعي لاس السيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غير بطرة ناس الوالدة يزوج كي يوم تأكل سيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نعم رسول الله صحابة إن اسمنا كل الناس بحسن صحابتي يا رسول الله قال أمه قال ثم من قال أمه قال ثم من قال أمه قال ثم من قال ثم أبو يعني كربني كرب سمغورين في الإسلام الوالدة في المدينة سمغور الوالد وكان الشيد يرمني أرسل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في نصر على العلم يعني وضيكا واللم وسود والدين زيا يعني الدين يتفالكي المعاشرة يتفالكي لسمي المعاملة يرس لسمي يغلى نعمة سنتدر يغلى نعمة سنتدر نتويت لسنتين أما والمموت الوالدين والمموت الوالدين أرطروا العلماء في سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمنا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو ولد صالح يدعو له إننا تروا العلماء في رواية مسلم يسمنا النبي صلى الله عليه وسلم بار البر أن يصل المرء ود أبيه ما كان تعريف نونشكر يعني هو أبار البر يعني تضرش ما يجي البر هو اللي سفاكين كراس دانس الوالدين يغمونه وهو طلع من دكان الوالدين سوزنا ما كان ديسك السي محمد جزاه الله خيرا اللي يسمون من دكان الوالدين يسمون من دكان الباباس يسكرس ني يسكرس ني يجي وردس ني يجي ويسكرس ني يطعام يكرم الله بربي تبارك وتعالى في نسيك بالونشكر وكان دونات الزجوز هو السي محمد تدو فقط بتبارك وتعالى عند ربي بارس يسقط الاخلاص لوجه الكريم في صالح القول والعمل توكت المسائل يوفق تيزن ربي تبارك وتعالى خيرا اللي كان سسنت ليه هجر يستكتو يعني الناس ما باش تيسوني وتوكل ما باس الله يسني فرح سيسني كرم اساسني تصيص فكي يسني معاشره واش كان هي يومتي وقلنا ربي تبارك وتعالى لا يسنا ان امر البير ان يصل المرء ود ابيه يعني ولي عزال اصدقاء باباس دين توكان باباس ولي اللي داي زيتو در اكون دي سمونا ريس ني سقسا كلهم واش كان مين واش كلهم واش كان يقول خير الشرع ربي تبارك وتعالى غير كان داك الماليه تمتا باباس يزرياز اسمي اسي الصالحين ارياز لي صدرنا اي كتي غنشكا دا توفق ربي تبارك وتعالى غير ما صغنشكا هذا سيدنا ها ماش خصها كي لازم تسكا تي والدين ليك وكنقول له واش كان هذا اللي تيلعب بيا مدلوني التوفيق هيك مشكل ماني غير لا ما سن التوفيق كلهم بنسنا في الامام غير كلهم بنسنا راس الناس في الامام غير كلهم بنسنا راس الناس كلهم بنسنا راس الناس في الامام وين هي ماني غير غلط غلط غلط غلط التوفيق ربي تبارك وتعالى سيتوفق سما سوى ولي في الخين سيتوفق الاعمال في الخين غير دغني غير دغني جلان ضرب تبارك وتعالى تيغيك الامه اخوت كل له انت فوق غير سما سيدي هو تسقسى على الدري مزين ولا واد مقرن ولا واد يشيدي هذا سميتي مزيان ان الله يودي تقصد طبعاً نعمل فولكين يقصد يتغوظ وما الحيجة السكاكي إن الله يودي كله خيرا نقولكين وإن لا غير ضرب ما لكي ما نعونش كار لكي ما نرياز يسبيك يستوري وفق ربي تبارك وتعالى لا ما ستصدق ولا كل شيء دوك تلو قروباتي رصد ربي تبارك وتعالى يخسر اسمي يخسر يستوفيق وكان سيوح ما جزاه الله خيرا يحيى السنة ينظر بربي تبارك وتعالى يحيى الرحمة جديد سفى مثل الوالدين مثل أولى الوالدين وسنة جمال ونوش كان يدعى تشجعي يسفاليها ونوش كان يسفي كانت ميكا المسيح دون مدن كان زالة السنة المهجوعة يعني من سنة في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا كما قال صلى الله عليه وسلم يعني هو النبي حين كان السنة كلا يدير زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما كلا يدير زمان الأصحاب نسيب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرد ستي بلا جمه وشكا هو الاستي الدحيا من هو اللي في تبعه هو مجرا أرتيني غني أرتيني غنان وغزان من دحيا السنة كل وشكا لعبنا أني فوقي وبال الموضوع اللي في نرى في الأسلسان هو مدني إخصاء الدحيو من السنة اللي يفتح زول من غير غيره هي تنمي الدحيو السنة شكوة صلاة رحمة لا تقدر بثمن يعني صلاة الأرحام نفس المعاملة غيره إذا مثل والدين كان لا تقدر بثمن نفذري الدرجة السنة أتلامي أخيرا التوحيد تيجينا التوحيد أتلامي أتلاف درجة نبير الوالدين ماشي صلاة غير نزرع إلى نضرب ربيط وبركة السنة يعني الدمي إنما يهزر الوالدين إنما يكون صيغا للوالدين إنما تسيكش من المحكمة إنما ما اللي تقنع لينك حتى أي السوك اللي كان جوج متر وغماني ولا مهم إنك يموت الوالد هذه لن يهو يفوت أي تليزا مازل الصلاحية يسكر وزابا زود ضمن أي تقنع التهديد ليه بشيء يوم يتكلم ما يوم وأنا ما يوم ورقي ثانية بدل كده غسولات دي سيدالمود أنا اللي بشد يختيز ما كده دي غريم دكان زواه إن دكان لما سويت أبني تكلم دي برجعني الناس ويدا تقول يا جناء اللي كمالي أبتسى رحني بابا عنا فروغ الإمة عنا فروغ ابن الصغرى عنا فروغ يتمنى ديها على وين جاني الدكان الوالد وين برجعنا إذا قلنا وش كان لي وانو نعرف الكواس وش كان لهم ماليز وديهني والرئيس ما يقص الله تبارك وتعالى وعده وانا هزر نبنتو كتنسو نزول مرضيك إذا البنان مي أتنبذر إذ صيغة الأرحام يستيان مسألة لي دروس أخدار من الضغيلة دروس نتغلات الوالدين نتما يسبتها عندما انت روانس نقول شيء كي يتاني هنا نتلسو الهديس الهديس اللي جزار نسيغ نكشم سيني أسويت لي عصر إقامة لستيني ناهل لي نصار صباح كذا سويت لي غير دار وانس وسويت لي داز داوننا داز سننا ما كنا وش قلتنا عقل ولله الحمد والمنة أرد أنت لو فكر ختمة زيك ما قدينا نجي جديك ما قدينا نجي سيد عمني إن سأقيل هذا اللي وراء ويخدم الحمد لله الذي صوفي ميك الله إياه نتبقز بابا سيغ مريض تبقز والدي من سرط نديته وقلوا وش كان عقل يقول وش كان عبالة قلوا وش كان عقل طالما دام سوالي لما غير دور يقول له يصفر هو الناس الوالدين يغي زعما يغيفوا لك غير صح ازور يصلحنا يا مزازافوس قلت انا ضال العجز صح يختي سول يا هو يختي دور الطيب يا ودي يا مزازافوس قلت انا ما صاين انت سيت كيت ولا مسوس قصص انت ويا وجدي صافي يا كل سيس انا يا بابا يا هذا صغير دي كانت ونس بس الى بقينا بتبارك وتعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا زين ما تسيدي تبع ما يبلغن عندك اتنا بالعلم عندك يبلغن عندك ذاك ذكي اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اوف غرف ترني في الوالدين اقل ما يقال وهو من العقوق يخني الغرف في الوالدين يا سوانسيس من العقوق هي اسمها من العقوق الممكن يكون جدا نصحب الوالدين عن العقوق انتنا يغدير نيتي ونوف الوالي نوف تستطعه وخرس تستطعه سعيد سيدنا يعتبر ذلك من العقوق عياذا لله فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما أقول لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إن ربي تبارك وتعالى تمس الحديث لنسر السعدين إذا انقطع إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة إليه اسمي ولد صالح الشرطي ولد صالح يدعو له من ذا الصلاح مصدر ولد من ذا فيما من رحم الله من ذا هذه دمرة ولد صالح يدعو له قيل أن يكون ماذا بشرط أن يكون الرجل أو أن يكون الولد صالحا من ذا الصلاح مصدر وإلا من رحم الله من ذا الصلاح مصدر من ذا الصلاح مصدر وأن ما تجعل مصدر وكنت لنبتوز المنك واللي تفرجنا لما زلت قرطة فبتلتين مسألة تفرجنا في قرطة سبويان هزني اللعب يضنا ينسوا سبويان الوالد وما تسبش لها اللعب ينس سبويان الوالد هنا أنه تسبوتي فوقه لعبة أما من المستسلم هذا كمان من المولد سوالة هو يلا ولو دي طنز نفسه في كرات دي قن ديمي ديمي ديمي ديمي وترك المسائل ولا الله أكبر سهدنا عندما سنو الوالدين صار محكمة يبي يدون رجلي بي يديوس كمان نشكون هذين ناس ولا سسينا لي ناس ماذا هي أولي ناس ضرورة سكنت من برواسنا الهنية لنفس الهنية داس اسمه غني يا يسنع الميز تتوقع هذا الوقت مازل ناس ما هي أولي الحاجة ناس ضرورة على هودي هي أولي يفول هي وقد نشيش هكي لزر الهنية ونهي أميا هكي لزر زينا الجار من الهدف والجود من شريك انتدى ضرب ربي تبارك وتعالى السامي يعني هكي ابتدوا رجلي يبيد الوالدين صارت مسيرة دولة ابتدوا الوالدين اسمني اللي هم عبد الله صلى الله تبارك وتعالى وكان سوى ذكر غلا لي جديد اسمه ما جزاه الله خيرا الله الله يحفظه كذا عليك يدفع الضاي كي ترى يمك نروح أتيني بعد بارك الله يعني بعد هاي مش كذا يتم الله العظيم نسأل الله تبارك وتعالى معافاة دي قاعد رب القلو اللي نزلنا لي الدولة دي قاعد رب القلو تم هني عن سواء أما صلى الله عليه وسلم غير الوالدين من ماما رحمه الله الله تبارك وتعالى ندي رسالة صغيرة ربي تبارك وتعالى يهدي الأمة وكان الدرس الغلا الدرس اللي يسيس وانا تيجي أن الناس التوحيد تيجي أن الناس لا إله إلا الله وكان اختلف بها رب تصل الأنبياء وكان نراضي الشيء أن سورة بس ندير الوالدين سورة بس الدرس تسلات ناوي لحق ربي تبارك وتعالى هكي سنسان تتعيد ميميك إن شاء الله تبارك وتعالى عشان تسمى هي المعنى لا إله إلا الله ينفي منك التوطئة هذه من المقدمة. فالمسألة ديال الوالدين دابا مسألة خاصة خاصة التعميل، دابا مسألة الوالدين خاصة الزواج وليس التعميل لربي تبارك وتعالى رب السماوات والأرض. لكن فور الحق نقول الوالدين غادي يتحلى لنا مسألة الدين، نتشاركين ديك العلاقة مسألة الدين الديني لها العلم يغديو ربي هي غير تشكي تلاسك يوم القيامة صدر ربي تبارك وتعالى إن هي ما تريد فلاح يحكم لإذنك ما ركز لحسب إذنك نطل الوالدين ما ركني ولي إذني كان جاهلا لكن كيري غير نحن نفلح أنت تدري غادي يتسلح حسب أشكرا كيه يتحلى أتينا العلم ربي تبارك وتعالى لكي يحنو وإنا كنا باش تسدي زلحقنا ربي تبارك وتعالى سوري كالدا سوري كالدا حتى وما بكم من نعمة فمن الله يستكمل النعمة لغنقنا يدى أزال نظير من الله وما بكم من نعمة فمن الله إن ربي تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها هل نعمة واحدة تعال نعمة نعمة وقال تريد الدرجة فما هي النعمة التي تريد أن تسنى لوالدين لا الدرجة ما كنت الدرجة من دوني السابق سنو من سنو تربي ربي تبارك وتعالى أتصليت الله أمور صلى الله عليه الصالحة يخمس سوف الهيد نكونوا ندنوا لي مسلم أجمعين هي النعمة التي تيسلح لنا الدرجة ما وهو الشكر وهو الشكر تشكر ربي تبارك وتعالى سيد شكرا ربي تبارك وتعالى سويني شكرا ربي تبارك وتعالى سمس الجوارح وكان غير لي غنسى ان شاء الله تبارك وتعالى الحق اللي غيطفو ربي تبارك وتعالى تيهنمي تيهن التوحيد تيهنمي تيهن الناس التوحيد تيهن قول لا اله الا الله وقال لا اله الا الله تحت الجليل هي التبيش سمير اشكو هاي الحق الوالدين يكتب الديد الله تيهزم انسيس انت كواتر نديد كتيخ واني هاني غلطو الديد الحق ربي تبارك وتعالى نودر مش تسنتي صوت هي غارقة مش تسنتي ستين خصاب درش لي زوان ضروري كنا نطلع الوالدين رحمك الله كنا نطلع الوالدين تسفاكي لك رجل اسم العلاقة أمس الدنيا دون لي غموه دون كل شيء وإني هانا جهدت الحق ربي تبارك وتعالى حتى تدي زوان الوالدين قالوا لك فكر وخيزي طال الله يخصمي يخصال حتى ربي تبارك وتعالى تدي دور وتدي علمي للناس لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى لك تفور تسميه مثل لا اله الا الله تقال لا معبود بحق الا الله يعني يستحق العباده دون يستحق العباده تستطيع في بلاصه ربي تبارك وتعالى هي كانت طريقه العباده ماشي الارز ولا الحج ولا الزكاه ولا كل انواع العباده كل شيء كان حاج اللي تقول كي ربي تبارك وتعالى حب ترضو الناس رقتنا هي من رقتنا هي العباده هذو تصرف كان العباده اللي يستاهل ربي تبارك وتعالى استحقت ربي سبحانه وتعالى وتستمر هي ربي تبارك ولوش كان يتكازمين تكاز الشير تخلي تمين تخلي تون كوبان ذيك دي تكاز غدا ربي تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى زدني الملك سنخلو نكون التوحيد ليس تخلو تكتم الدنس الله تبارك وتعالى ونحن ننزل هذا المجلس إن شاء الله تبارك وتعالى ملك يخلو لا إله إلا الله ركت يخلو يغدوي فالعبادة ليس الله ربي تبارك وتعالى موريه ربي جل جل زدني أنا لم يكن يختلقون له دمو يتوسط وهو تغرسط زد له مسيط يعني اللي يقول لي شيخ العمر على اهتنينا وتسليغ ربنا وما سمعنا من البنزر يعني أنت توقت من الدرجة وإني اللي هو تبقى يسلق يدلق الشيخ أنه الأولي أنه الله الضريح أنه تبقى يتنظر وأنه كل يلول أنت زيتك النظر غادي زري ربي تبارك وتعالى تيتك النظر أما قال لي باش التويت كان غرسي ولا تسوس كان الضريح ولا تسوس أنت عمرين ولا تسوس كان ستوقف ولا غنش كان ينصر بس الشيخ حتى انت يا لا قدرش تزوروا اما زنا اللي في الهرب بيضا بارك وتعالى يعني الشرك بالله وعقوق الوالدين ما في عمر بيضا بارك وتعالى عمر التوحيد دير الوالدين قدرش تسلس الشرك وعقوق الوالدين قدرش تسلس نسأل الله تبارك وتعالى وهذا خصك تدود لحق ربي تبارك وتعالى وهو تعاصمين اللي استهل ربي تبارك وتعالى استحقت ربي سبحانه وتعالى كنت تصرف تيمونه ربي جل جلاله وهو اختدى الدخيز وهو التوحيد اللي كان يصفه يخسر تبيت يخسر يصحى باش يخسر ربي تبارك وتعالى قلوك بالعبادة كله قل إن ديك الدو التوحيد وفلكي أنا في تقبل ربي تبارك وتعالى وإن زيان الشر الدرس لا إله إلا الله الدو التوحيد ما ذهي تخلوه أشخ ربي تبارك وتعالى ما سينا القرآن إن من جاء بالحسنة لكن من جاء بالحسنة تخيط الحسنة ويتستي جنستي سنرى الحسنة الحسن اللي يقول لهم قولوا ربي تبارك وتعالى استيقنت التوحيد قال من أسلهم التوحيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يزيني الدارسين مغني صغطا زوات ولا عمس السرايا ولا فني فقول لا إله إلا الله أما عن طبع الله رأى الناس النبي صلى الله عليه وسلم وقال وشكو زيزو طبع الله نقول غير عمي صابو طالب يسي تخطيط نقول يخلي سيد نعيمين لما زلنا النبي صلى الله عليه وسلم يخلي سيد نعيمين عميس والله ما تكتي مسلم يخلي نعيمين النبي صلى الله عليه وسلم يخلي سيد نعيمين عمي سيد وإن يموت فني يموت في الشيخ ما دس السوق النبي صلى الله عليه وسلم ورس السوق وعلى ورس رب تبارك وتعالى أبلا غرض طيب الله اللي يسيد الله عمي صابو طالب إيه أقل الناس عذابا يوم القيامة أقل الناس عذابا يوم القيامة كان أبو طالب توضع جمرتان تحت إخمص قدميه يغلي منهما دماغه يا ذنب لما يعني معنى ما مشكل إنه هو اللي كله ميدرس العذاب نصر يطرونه العلم سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا واللي كله ميدرس العذاب نصر يوم القيامة كان أبو طالب ما يقال العذاب نصر إنه كان تين كران ترهين أما سنطي ذرمز نطي ورزنس سيسي تفرفيد مرفو ويت وذي نقل الناس عذابا أشكو ما أخي موت فيه موت في الشيخ أبتل إلى أهل العلم يسني يشكل النبي صلى الله عليه وسلم يسنى سكرت لموت أبو طالب أرسلت لقول كلمة وحاج لك بها عند الله إن سيني غريا وولين لا إله إلا الله الدليل الذي غسلنا المعنى الدليل ودل مساسا ولا ضرب وتبارك وتعالى فلا إذا فعصك يوم القيامة أي يومي أترغب ضغن الصمد لقريش أترغب عن ملة عبد المطلب الناس وأتفلت الدين أجدني أتفلت عن الزيل في كي الدارك أتفلت أي كل ابتنين ويجب أيوة أتني غيكان أنت الناس أنا على ملة عبد المطلب إمني فمسلم من عبد المطلب استيالني تستيال دوتا دمس الشرعية ذنبنا إخواني ما دين دوما ورسي سوق النبي صلى الله عليه وسلم لا أشكر استقينا النبي صلى الله عليه وسلم فاصطرنا عن علم النتي اللي سيها فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت فإني لا أغني عنك ما هو الله شعر ما يقولون شكينا سكسعينا يقولون أولا ما دينون لك الحشر يجنتينو أما الجرام رب تبارك وتعالى نور السبر ولو إيه الناس اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم غيكا إليس إما الدين تسنزا إليس إليس الناس يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت فإني لا أغني عنك ما هو الله شعر بما أبني إنه كمن يندري الشجرة نظري وأقول الشجرة الهلين ونقول كل وانا نوي اسمه ولو أنت اختفى فاطمة بنت محمد من الشجرة ولو فاطمة بنت محمد رين بنت فلان وفلان وفلان وفلان وفلان 17 تلك انت أكلك انت أبو بكر الصديق ولا كيس النبي صلى الله عليه وسلم ولا كيس الحقيقة أنه ليس دي وليس دي الشريف ولا دي تكذا من بطأ به عمله لم ينفعه نسبه ليه كانت معنى مشكلة الحديثة تأتي تقول العلماء سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدين إنك من بطأ به عمله لم ينفع نسبه يعني هو النظر الأعمال والنور يسكر ويسمى الأعمال سيد أصدر بطبر وتعالى عن نسب ولا يسن فلان ولا يتو فلان ولا كل مشكلة يسن حلال أنه نسي سؤول كل مشكلة أنه نسي سؤول إلى أصدر بطبر وتعالى يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت فإني لا أغني عنك ما الله شاء إذا من من يدو الحقوق نربي تبارك وتعالى بعد الزواج الزواج بيت فمس نغتي السصح تويت التوحيد أشكو التوحيد من التوحيد الطفي هو ثباها مقرب ربي تبارك وتعالى لا الحديث القدسي فتطرون عن العلم في النبي صلى الله عليه وسلم يستر ورصك ربي تبارك وتعالى سيدنا يا عبدي لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا زد جئتك بقرابه مغفرة إنك يا تدوش كزول يخنيت كوش كلي تعمرت الدوني كله إدرورة التدي وثم معاصي دلاثان دمس لوزا تويت نسك يوم القيامة وين تصحضر التوحيد تصحضر لا إله إلا الله تصحضر تويت ستي تصحضر عن كل مشكلة ذي يسعف رب تبارك وتعالى وش تختلع ما سوء تسنس التوحيد يزوليه نمر ينسي هذا السنة دون ميت العهد كيس كغل عمل لك هل يبقى إنه يسمح لك التوحيد كله أنت يتصيدره كله أنك هباء من صورة صلى الله تبارك وتعالى محمد أردت لي الحديث أبني أردت ترون أهل العلم فمس النبي صلى الله عليه وسلم حديث البطاقة ليه الحديث البطاقة أردتني ما يسجد يشكل أسك يوم القيامة ربي تبارك وتعالى يسجد يدرورا لا تعمل يدرورا معاصي يدرورا دلوه نوزا يوم يتني صلى ربي تبارك وتعالى يدرورا النيوي إن صدق تبارك وتعالى هذا الناس نعمل الناس ما سمعوا إذا أنت أنت توصل إبين مرة ما سمعوا إذا أنت الناس الناس نادي إما بتبارك وتعالى وما ربك بظلام للعبيد يا ولد يطلب يتقى يطلع يطلع نصيب الناس ما يجي إذا الناس لا يسلا إلى هم الله سنجز إذا الناس نعمل يوزن إذا إلى هم الله فرجحت لا إله إلا الله، يعني تكويس تلمت لا إله إلا الله تصرخوا لي دلوان المعاصي الآدم، وأنت تصحى لا إله إلا الله تصحى، يعني لا إله إلا الله يخصد تسمي بسكي يعني تكويس نصر الله تبارك وتعالى وهذا ربع صجره يقول ينسى مسيح القرآن نحوش يشتبني الجنة مثل الأولياء من الجنة كي يأتي البيت ضرب ويقرم ثري ناس في كان وهير الناس في كي وهير الناس في طن وبيدرا كي يفتدروا برامي جني يصير القط قط برامي مطعم سنة 150 هجرية وأوكي سنة مزبوط شو كي ترى طال بس بعد كي وصل جنوا لك ما قط ضرب ضرب علي كان يتتل تتل غبان كان من يقول كان واحد الناس اللي غاشني وبرامي موت واحد يقول له تيجي تورو كده ما نقدر نليه وأوكي دخلني لا أختي دخلت تاني غير لا ودخلني ترى وما عملتني أفهمي هند مغرتنا تيلي أظن تنتي قال ما ماني بنك لقي يتسمي تيجي نخير وقرام 15 يوم واحد وقت ما تسمي يجي زينا تحت تدي تيكسر تدي الظلم تيجي نخير خلا سمو سبرا وسنة لقي يتسمو سمي سريكا هذا ما تسمي كلا أكيد أنا عامل أنا مضحك كثير موت يعني نص هذا ما نص نص هذا عقل تيجي نعم ما سو قرام تيجي طمو بينك ده سليم ده قاس ما نو يسلح تما يجي نما زور ولا دي صلصون عادي زاد فتوني مش ما تغير يعني من أحيان الحواج هو حتى سخدم معنا طيب إذا تري أي دار ما ينكسر لها تلي فاتك كانت انت تولى الضرب حتي أن هو يو أسلين إذا كانت أسيطة الخطة فما سوى يعني فز والي فاتك كانت انت تولى الضرب حتي أن هو يسخدم معه هو حتى كي يخدم شوية حيث صيد هو بعدك يسوين يسوين يمشوية تسلماني لكن ما هي اللي ينعم نسأل الله تبارك وتعالى فما يجيب المضطر إذا دعا وإذا مخشج إلي غمس نكرا اللي نحن أنا ربي تبارك وتعالى سجعوا الليل ربي تبارك وتعالى تستجاب كنت لو صدق تبارك وتعالى سكت يعني الشروط ده ما صدق كان دعاء باش ربي تبارك وتعالى لك يستجاب كل شيء وياه هل لا إله إلا الله يخص استبدد وتستبدد شنجر بلك يقول لا إله إلا الله شنو كانت أوصى يستعمل ربي تبارك وتعالى ما يوريه ربي سبحانه وتعالى تيات المسألة يا ضريح تدخل التوحيد استيقان ده ما زنت أكتبه واللي يفتون دالمي ويفتون دالي بولا الزعفرة دي البوت أكتبه دي البول حروزة تومسين زوال دون يا الله يخلي داركم ده كل غنش كان منه كل غنش كان أنا في أخذ التوحيد بس يفتون دالو يفتون دالو جدي إلا غرص بأنه هي 400 مليون 500 مليون تفتني تسخري لسبب ذات يضمرش تجارة ورب يخدم انت تدير هذا هي الحرس قاتل 400 هي الأسفل هذه انت ورب اسم الصغر العقل أرجو ربي يخدم تغرد أسفلي هذه هي سكال أسباب الدارت مش التجارة هذه هي سكال أسباب هذا أرجو يخدم أنت ربي يطور زين سيد ماتي يعني ستيني نير سيوم يوم يا ما يدي يعني يا تشكني تسفلي أبي قال لازم أنك يجينا بس أنت أما أنت يلي بعدها يزيز يزيز بس أنت هذه تم مرة فرعة يا مسألة أسأل الله تبارك وتعالى أديك عن ربي الخير كل مش كان لنا رك يخدمي كل مش كان لنا رك يخدم التوحيد ولا تيونسيين ولا كلوا هذا كتوا البلون سرواد فبخر واد أو الاختات مصر اختات سنة ما رام سودي دران سياسي سن استانزك بعد يخسيت شو بعدين صفتي ده استانزك بخصوص هذا جنب جزء من الكلام ده شقلي ده واحد ست شخص ده بيت قيدي ولا هي شو الاختات يسات ستة لم سحمر عن يعني لم يسمع العقل سير يضرب بيضة بارك ولا سو يضرب سبحانه يا رب بيضا بارك وتعالى عن ربي سبحانه وتعالى وركي خير ديات المسألة وصي كان دمس محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودي هذا أختي أشكو اختصت أجمع تلنا ديك السيوة زالية اختصت أجمع إن شاء الله تبارك وتعالى طبعا نحن جزاكم الله خيرا إيزيا وانا سيسيان يربي تبارك وتعالى أنت كان يريد أن يسمع يسمع هالنورين خيران أو سيابنا ليسيان يربي تبارك وتعالى أبلا غرسنا يسمع يسمع أغرسنا بسم الله السلام عليكم وضعيكا إيبونا كنت الحمد لله ربي تبارك وتعالى جل جلاله ولله المثال أعلى أي الناس المتغاصبين وخاصة تفتيك من إبن سنة نفتس إستنى كانت ماذا كنت أغرس اللي وصل ربي تبارك وتعالى دي كانت من سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يغني يستيد تتغاصبين كان وخاصة يستموت لك وخاصة موت لك حتى نفتس المسخي اللي يزي مكة قد كانوا المستقيمان متوازيان ولم تمكر نوي يخدمون دمسوا ورسل النبي صلى الله عليه وسلم مونديس يخدمون فسيمي كتير تسود يسمون أنه سبب مكر فإن أغرد يسمون فبدأ يسمي جلتس يعني سنتي وكي الشيء بدأ تلي بدأ عمز نضر أوسر كي يغدعوا وتوري تسوها لسبب يسمون أنا كان يتكي عن ضرب يبقى تبارك وتعالى السلام لما حد النبي صلى الله عليه وسلم أنت لما ثلاثي مثالين أنا أقول إنك لن ينحب بحسين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يمسل لك يسمي يستمترين ضرب ربي تبارك وتعالى يجلس على اسم الله يورا هذا اسم ذي جنه الفردوس مع النبي والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحمي به بيننا ومن معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعم به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا بدل ما حييتنا واجعل الوالي سبيلنا واجعل ثارنا على من ضربنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وزد الشرك والمشركين واخذل اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سقاء وسقاء للمسلمين. اللهم امنا في اعقابنا واصلح امتنا وولاه امورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات احياء منهم والاموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك قريب سميع مجيب الدعوات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم. الوالدة